بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فموضوع درس اليوم هو ما بدأنا به في الدرس السابق، باب بيان شيء من أنواع السحر. وكانت هناك مسألة أرجعناها للمراجعة، ولعل الأخ الفاضل راجعها، وهي اللفظة الواردة من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة فيكون أمة وحدة. فنسمع مما ذكر، لم تحضر شيء من هذا. على كل حال، حسب المحاورة التي جرت يمكن أن تلخص لنا ما وقفت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عبد الرزاق في المصنف في المجلد العاشر الصفحة 181 من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة التميمي رحمه الله أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جندب وما جندب، يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة. وكذا رواه ابن السكن كما في الإصابة، ورواه أيضا البيهقي من طريق آخر وابن منده في الصحابة من حديث بريدة أيضا، يعني صحة اللفظة يضرب ضربة عن جندب. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جندب، وهذا من علامات النبوة: جندب وما جندب، يضرب ضربة فيكون أمة واحدة. وقد تحققت هذه النبوة لما يعني رأى عند الوليد ساحرا، نعم، لما رأى عند الوليد ساحرا يلعب، ذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. هذا هو فيما يرى الناس أنه يبين رأسه، أي نعم، وإلا ف يعني يخيل أو يسحر أعين الناس وهو يلعب، يعني كما ربما بعض من يمارسون السيرك أو بعض الألعاب عندهم نوع من هذا، وكسحر سحرة فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما وصفهم الرب تعالى في كتابه. نعود للبداية في الدرس، وأظن أننا قرأنا شيئا من أوله، يحسن بنا أن نبتدئ من بداية الدرس، نعم، من شرح الكتاب للشيخ سليمان تيسير العزيز الحميد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر المصنف ما جاء في السحر، الباب الأول الذي قبل هذا باب ما جاء في السحر، ذكر ما جاء في السحر، يعني حكمه، تعريفه، ما هو، أي نعم، الآن شرع يبين شيئا من أنواعه، نعم. لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق بين المؤمن بين يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم، ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. اي نعم، الفرقان واضح بالقرآن الكريم أن الآيات النبوية هي من فعل الله الذي لا يشركه فيه غيره. الآيات النبوية تكون خارقة لعادة جميع المخلوقين، أما المخارق السحرية فهي تكون خارقة لعادة الإنس مثلا، لكن هي من عادة الجن، من عادة الشياطين، أو تكون يعني من الأمور إذا كانت حقيقة خارقة للعادة. فخرق العادة أمر نسبي، المخارق مخارق السحرة تكون خارقا للعادة بالنسبة مثلا للإنس، بالنسبة لبعض الناس دون بعض، بالنسبة لبعض الجن دون بعض، يعني خارقة لعادتهم هم، لكن ليست إذا كانت خارقة لعادة الإنس ليست خارقة لعادة الجن. إذا كانت خارقة لعادة الصالحين ليست خارقة لعادة الفاسدين الكهنة ونحوهم. يعني يعرف بحر الكهنة أو يعرف مصدر الكهنة وهو المعصية ومقارفة الذنوب وادعاء علم الغيب والكذب، لأن الكذب من الصفات التي تستنزل الشياطين، وبضدها الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعرف هذا من المسلك الشخصي، ويعرف من نوع الشيء الذي يدعى إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى إفراد الله بالعبادة، وأيد هذه الدعوة بالآيات الربانية المنزلة، والمنزلة التي هي من كلام الرب تبارك وتعالى أو من المخلوقة من فعل الرب تبارك وتعالى، كانفلاق القمر، هذا خارق للعادة لكن ليس خارقا لعادة الرب تبارك وتعالى، هذا من فعل الرب. نذكر هنا كلام أبي بكر رضي الله عنه لما طلب من بعض أتباع مسيلمة أن يسمعوه شيئا من كلام مسيلمة، فرأسا عرف أن هذا الكلام لا يخرج من إل، وإنما هو من كذاب من دجال، ويحكم أين يذهب بكم، إن هذا لا يخرج من إل، يعني ليس هذا جنسه جنس الذي يخرج من الإله، من إل من الإله. أي نعم، فالفرقان واضح يعني لمن بصره الله عز وجل، ليس هناك مساواة بين مخارق السحرة وآيات الأنبياء، هي وإن اجتمعت في خرق العادة لكن خرق عادة دون عادة. أي نعم، تفترق في الخصائص، تفترق في أن هذا كذب وهذا صدق، وفي أن هذا صلاح وهذا فساد، فالفرق واضح إما بالجنس وإما بصفة النوع المعينة المشخصة أو بصفة الشخص نفسه مسلكه الشخصي. أي نعم، هو يريد أن يتكلم على التفريق بين ما يجري على يدي ولي الله وعلى يدي عدو الله من الخوارق. نعم. قال: فاعلم أنه ليس كل من جرى على يديه شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى. العادة، عادة الإنس أو عادة الجن أو عادة الملائكة أو سنة الله. أي نعم، فهي نسبية. نعم. لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس من وفعل الشياطين بأناس من يعني ليس من العادة، من عادة الإنس أن يعلم الغيب، لكن قد يكون كاهنا يخبره شيطان لا يرى ويدعي أنه يعلم الغيب، هذا خارق العادة، فهذا لا يصدق. تنخرق العادة بما يظهر، ولكن الحقيقة الباطنة أن هذا يخبره جني، يخبره شيطان، هو يعبد هذا الشيطان، فمقابل عبادته للشيطان يقدم له هذه الخدمة حتى يظهر بها أمام الناس أنه يعلم الغيب وأنه يعني له قدرة في معرفة الغائب. وفعل الشياطين بأناس ممن ينسبون إلى دين وصلاح ورياسة ورياضة مخالفة للشريعة. أي نعم، أيضا الشياطين يفعلون بأناس ممن هذا شأنهم، يطيرون بهم في الهواء من مكان إلى مكان، ربما يطير به من بلده إلى عرفة ويذهب بالرسائل من أهل بلده إلى الحجاج، وربما يأتي بالردود في يوم واحد، لكن هذا خارق العادة. ما الذي فعل؟ لو عرف السبب بطل العجب، لو عرف أن الذي يطير به شيطان، أي نعم، يذهب به في لحظة واحدة ويأتي به، أصبح ليس خارقا لعادة الشياطين، لكنه خارق لعادة الإنس طبعا. وخرق العادة إما عن طريق الكشف والبيان، أو عن طريق القدرة والتأثير. خرق العادة من جانبين، إما عن طريق الكشف والبيان أو عن طريق القدرة والتأثير، عن طريق العلم وعن طريق العمل. إيه نعم. قال: وفعل الشياطين بأناس ممن ينسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة، كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتونهم بالطعام والشراب والدراهم. نعم، يأتونهم بالطعام والشراب والدراهم، حتى يأتونهم بالفاكهة في غير وقتها، ربما من بلد إلى بلد، معروف أن الفاكهة يعني في بلد تكون مثمرة وفي بلد آخر لا، فهكذا تأتيهم الشياطين بهذا، لكن مقابل ماذا؟ مقابل أن يعبدونهم، استمتعوا بعضهم ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يقوله الجن والإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس، فالجن والشياطين الجن يمتعونهم بما يحققونه لهم من الطيران في الهواء أو المشي على الماء، أو يأتونهم بدراهم، يأتونهم بطعام، يسرقونها، الشياطين تسرق، كما حصل في حديث أبي هريرة لما كان يحرس الصدقة، أتاه الشيطان يحثو من الصدقة، فبصورة رجل أو بصورة لص، فأمسكه أبو هريرة واسترحمه وقال إني ذو عيال وكذا إلى آخره، فأشفق عليه ولا أعود، أعطاه تعهد بأن لا يعود وأطلقه. وفي الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة، وكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي في الصباح ويقول ماذا فعل أسيرك البارحة، فيذكر له أبو هريرة القصة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة قال له ألا أخبرك بشيء ينفعك الله به، يعني مقابل أن تطلقني، فقال نعم. قال اقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يقربك شيطان. فلما جاء من الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال كذا وكذا، أخبرني بأنني إذا قرأت آية الكرسي في ليلة لا يقربني شيطان. قال صدقك وهو كذوب. فعلا هو لم يعد، لأن أبو هريرة التزم بقراءة آية الكرسي، وقراءة آية الكرسي ما قرأت يعني بإخلاص عند أي حال من أحوال الشيطان إلا وبطلت. نعم. فالحاصل أنهم يعني يسرقون الطعام ويسرقون الدراهم ويسرقون، نعم، ويختطفون أيضا النساء ويختطفون، يعني يحصل شيء من هذا كما يفعله من يفعله من أعوان الشياطين عندما يتعلمون هذه الخرافات ويتعلمون هذه الأمور، أمور الشعوذة من شمس المعارف وغيره وشيء من هذا. نعم، هذا يحصل، نعم، لكن يعصم منه ذكر الله عز وجل، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، قل هو الله أحد. أي نعم. وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. وقد يكون برؤيا صادقة فيها ما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر. وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى. وقد يكون ذلك استدراجا، يعني استدراج من الله عز وجل. ربما يبتلى الإنسان بما يحصل، والإنسان مبتلى بما يحصل له من هذه الأمور استدراجا له، ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني إذا كان قال مثل ما قال سليمان، فإن سليمان يعني سخر له الذي عنده علم من الكتاب، وأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا خارق للعادة. لكن سليمان عرف كيف يتعامل مع خارق العادة، واعتبر أن هذا بلوى من الله ليبلوه هل يشكر أم يكفر. وسليمان عليه السلام شاكر لله، أي نعم، شاكر لله، شكر لله عز وجل ووضع نعمته في موضعها. فالاستدراج يكون من هذا النوع، استدرج العبد هل يتمادى في المعصية ويظن أن ما أتاه يعني من هذه الأمور أنه لمحبة الله له، أو أن له على الله دالة، هذا هو الغرور والعياذ بالله. أي نعم. أم أنه يخشى ويخاف من الله عز وجل أن يكون استدراجا له فيتمادى في المعصية. كثير ممن يتمادى في المعصية يقول كما قالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فيغتر الإنسان بما أنعم الله عليه من مال وجاه، فيظن أنه لأنه يعني حبيب على الله، والله أعطاه لدالته على الله، وهذا شقاء، وهذا مبدأ شقائه. أي نعم، لأن الدنيا وهذه الأمور التي تحصل فيها يعطيها الله من يحب ومن لا يحب ابتلاء. وأما الدين والعمل للآخرة فهذا لا يوفق له إلا من أحبه الله. نعم. قال والأحوال الشيطانية كثيرة، وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه، فاعتصم به فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من أعظم الفرقان بين أولياء الله وأعداء اتباع الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا رأيت الشخص مهما رأيته، رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء، أو مهما رأيته منعما مكرما قد أوتي يعني من المال ما أوتي قارون، وأوتي من الملك والجاه العريض ما أوتي، إذا لم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ليس من أولياء الله، يعني عطاء الله له ليس دليلا على ولايته له، إنما الدليل الوحيد أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان فقيرا لا يملك جلبابا. لو كان فقيرا ما دام هو متبع للسنة، متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا علامة الولاية. إذا كان همه اتباع الرسول، همه أن يرضي الله عز وجل يوم أن يلقاه، فهذا هو ولي الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، هذه علامة ولي الله. أما ما كان بعكس ذلك فهو عدو الله. نعم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة. أبو بكر أقل من عمر في خرق العادة، الصحابة على العموم أقل يعني ممن بعدهم، خوارق العادات كثرت في من بعد الصحابة ولم تكثر في الصحابة، كثرت يعني عند عمر ولم تكثر عند أبي بكر، فهذا ليس دليلا على الأفضلية. أي نعم، إنما يحصل خرق العادة لإقامة الحجة أو الحاجة. إذا كان خرق العادة في مصلحة الولي، أي نعم، فهي لإقامة الحجة أو تلبية الحاجة، وهي في نفس الوقت إذا كانت كرامة تكون امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر اتباع هذا الشخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة بقدر اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون هيبة قوية وقد تكون ضعيفة بحسب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وهذا مشاهد في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، على قدر الاتباع يحصل لهم أي نعم من الكرامات ما هو امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المتابعة. نعم. فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما ينهى وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. هذا هو الولاية، علامة الولاية، من أعطى لله ومنع لله كان أمره لله فهو هذا علامة ولايته لله. وفي الحديث حديث الولاية: لا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. جعلنا الله وإياكم من أوليائه الذين يحبون ما أحب ويسخطون ما سخط ويعطون لله ويمنعون لله ويأمرون بما يأمر به الله ورسوله وينهون عما نهى الله عنه ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. نعم. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل. المتقربون، نعم، هم أحبابه، صححوا، المقربون إليه، المتقربون إليه، نعم. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا. هذه العلامات الفارقة بين الولي والعدو، هؤلاء أولياء الله، هذه صفاتهم. نعم. المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجري على أيديهم خوارق. حتى لو ما جرت على أيديهم، ليست الخوارق هي مناط الولاية، يعني من جرى على يديه خوارق فهو ولي، ومن لم يجري على يديه خوارق فليس بولي، لا أبدا. الولي من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والعدو من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن لم تجري على أيديهم خوارق، فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. هذا يعني مقر الشياطين، الإفك والإثم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. أما البر الصادق فهذا لا تتنزل عليه الشياطين، وإنما يتنزل عليه الملك. إن للملك لمة وللشيطان لمة في قلب كل شخص، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، أمل إيمان بالله عز وجل وتصديق بالحق، أما لمة الشيطان فهي تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مبدأ العلوم، مبدأ الإيمان، هو لمة الملك ولمة الشيطان، كما يعني صح عن ابن مسعود: إن للشيطان لمة، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. متى وجدت قلبك يعني مصدق بالحق ومؤمن بالله عز وجل محتسبا راجيا ما عنده، فهذه من لمة الملك. إذا وجدت قلبك مكذب بالحق، متشائم، يعني متخوف من المستقبل، فهذه لمة الشيطان. فاذكر الله، إذا ذكر الله خنس الشيطان وتنزلت الملائكة. أي نعم، إذا ذكر الله عز وجل خنس الشيطان وتنزلت الملائكة على القلوب، لأن القلوب تنزل على الملائكة، تنزل على أهل الصدق، تنزل على أهل الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاف أن الذي أتاه في غار حراء شيطان، قال: خشيت على عقلي، وجاء يرتجف إلى خديجة رضي الله عنها، يعني طمأنته واستدلت بدليل صحيح: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين وتغيث الملهوف وإلى آخر ما ذكرت من صفات الخير، يعني أن هذه من كان هذه هذا وصفه فلا يتنزل عليه شيطان، فالله لا يخزيه ولا يسلط عليه شيطانا. وهكذا ذاكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وعمله متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ بحفظ الله له. نعم، محفوظ بحفظ الله له، وهو ممن سلك طرق الولاية. نعم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أرأيتم يعني مفهوم الآية: من يلزم ذكر الله فيطرد عنه الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أي نعم. أما من داوم على ذكر الله، لم يعرض عن ذكر الله، ما عشى عن ذكر الله، فإن الشياطين أي نعم تبتعد عنه. نقيض له شيطانا فهو له قريب. من يعش عن ذكر الرحمن في معاملته مع إخوانه، في معاملته مع ربه، في معاملته مع إخوانه، في معاملته مع خاصته، مع نفسه، فإنه يقيض له شيطان في كل طريق. نعم. أما من لزم ذكر الله في كل أحواله فإن ذلك سبب لطرد الشيطان عنه. نعم. وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط. هي خلاص. نعم. تخلت عنه الشياطين. نعم. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، يعني انكشف له شيء بعيد. نعم. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص، قالوا أن هذا الشخص مثلا يعني جرى له مثل ما جرى لعمر لما رأى سارية، قال يا سارية الجبل، أو أنه يعني زعم أنه كشف له سر في البلاد البعيدة، فهذا دليل أنه ولي حتى ولو كان فاسقا. قد يعتقد الناس فيه لأجل مجرد خرق هذه العادة، وهذا ليس دليلا على الولاية. تجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص قالوا أنه قد صدر عنه أو صدر منه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، يعني هذا في القدرة والتأثير، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، يمكن يكون عيان. أي نعم. فهل هو ولي يعتبر؟ بعض يعني بعض العين حق، وبعضهم قد يكون نافذا بعينه، فعند مثل هؤلاء يعتبرونه ولي حتى إذا رأوا خافوا منه. أي نعم. أو يحصل يوافق القدر إلى إشارته فتكون فتنة، فهل هذا دليل أنه ولي؟ أي نعم، لا أبدا. مثل أن يشير إلى هذا في التأثير والقدرة، لأن خوارق العادة في نوعين: في المكاشفة وفي التأثير، فإذا إشارته هذه من باب التأثير. نعم. مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا من الهواء. نعم. يعني الآن أصبح يعني المكيف، وجد المكيف مثلا من الهواء، يعني يمكن يمتلئ البريق منهما من الأول، ربما يعرض البريق للهواء فيمتلئ ماء، فيقولون هذا ولي. لا، حصل يطير به الشيطان، يركب جملا فيما يرى الناس، ثم إذا مشى به الجمل طار به، قال له أسجد له، يعني يأمره أن يسجد له، فإن سجد له وإلا تركه في الصحراء وحصلت هذه كثيرة. أي نعم نعم. أو يملأ إبريقا من الهواء أو يخبر في بعض الهواء. ابن كثير ذكر حكاية غريبة من هذا النوع. أي نعم في تفسيره لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يرجع لها، يعني أن امرأة أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده قد توفي، فحزنت وبكت وأخبرت عائشة يعني عن حالها وأنها خلاصة الموضوع، لا أريد الإطالة، لكن يعني كانت ذات زوج فجاءتها عجوز و أرشى يعني دلتها على أن تركب كلبا أو كذا يذهب بها إلى بابل، فطار بها إلى بابل هذا الكلب الأسود. نعم. والقصة معروفة إلى أن وصلت إلى الملكين وقالوا لها تبولين، يعني حذروها وقالوا إنما نحن فتنة فلا تكفري، ولكنها تصر على أن تتعلم منهم السحر من أجل تسحر زوجها حتى يكون يعني في مطوعتها أو لا يتزوج عليها. فأمرها أن تبول في تنور فأبت، وفي الثالثة بالت وخرج منها مثل النور، فقال لها ذلك إيمانك، وأصبحت يعني بعد هذا ساحرة، فهي نادمة لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وتائبة تريد أن تستفتي هل لها من توبة. هذه ذكرها ابن كثير، هي غريبة من حيث السند وغريبة من حيث الثبوت، لكن ليس بعيدا أن يكون هذا واقع لأنه مشتهر. نعم نعم نعم نعم نعم. السحر يعني هو أنواع، ذكر من كثير أنواع السحر، نقلها عن الفخر الرازي أنها ثمانية، أضرب السحر ثمانية، منها هذا النوع الذي لا يتأتى إلا بالشرك. نعم. ومنها أنواع أخرى لا تأتي بغير الشرك، ولهذا قال الشافعي يعني نقول له صف لنا سحرك، فإن اشتمل على كفر فيكفر به. أي نعم. وقد يكون بأدوية وقد يكون بحيل وقد يكون يعني أنواع، يعني ذكرها ونقلها عن الرازي أنه أنواع أضرب السحر ثمانية أنواع. على كل حال يحتاج إلى، لو كنا ندري عن هذا الاستطراد لأحضرنا يعني بعض هذه النصوص. على كل حال هذه خلاصتها في تفسير ابن كثير، أي في تفسير تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة. نعم ذكر هذا كله، أفاض في الكلام عن الفخر، هو نقل عن الفخر الرازي وقف عني. نعم الفخر الرازي له، أي نعم على كل حال نقل عنه فقط. أي نعم لا أريد أن نعم. أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له. أيوة هذا موجود، هذا موجود، اللي يزعمون أنهم يعرفون السارق والمسروق أي نعم، ويذهب إليهم ضعاف النفوس الذين يصدقونهم بكلامهم، يرون يعني يرون بعض الأمور اللي تكون واقعة فتكون فتنة، وهو كاذب، هو كاذب حتى وإن صدق وإن وافق الواقع. نعم. أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث، يعني كما يجري في غير هذه البلاد ولله الحمد، يعني في غير هذه البلاد يعني تشوفهم في بعض البلدان معروفين، اللي يقرأ الفنجان واللي يقرأ الكف واللي يقرأ واللي بيخبر الناس وش ما هي حال أهله وأولاده من بعده، إما في الماء أو في البيضة أو في يعني أشياء، الله المستعان. نعم. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك، فليس في شيء من هذه الأمور

يعني فينبغي يعني الانتباه لهذا التعبير لأنه يحصل خطأ. أي نعم، يحصل خطأ شائع في التعبيرات، كلما كان كذا التعبير صحيح تقول كان كذا، ما تعيد كلما مرة أخرى. أي نعم، وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره. نعم، أطفأ الله. نعم، كلما كانت أنا كلما كانت. أي نعم، أستغفر الله وأتوب إليه. على هذا، على هذا الكلام. أي نعم، هو يقول إنه رب العالم، يفتن الناس، يزعم الولاية، خوارق لا شك، لا شك هذه خوارق، ما هي شيطانية فقط، بل هي خوارق كونية ابتلى الله بها العباد. هو فتنة، ما تركت إنا، هو فتنة وهو كذاب. لكن مقابله عيسى، ربنا عز وجل، أي مقابله عيسى، ويجري على يدي عيسى من جنس ما يجري على يدي الدجال، لكن عيسى صادق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، فالصادق يقضي على الكاذب إن شاء الله. نعم، فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم، فإن كان كافرا وافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه والسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر. يعني رشوة، برطلهم برطيل رشوة. أي نعم، فصحى. نعم، برطيل. نعم، فصحى، لكن هي الرشوة بسبب ما برطلهم به من الكفر. وهذا بين الفساق أنفسهم، من وافقهم ساعدوا على أي نعم على ما يريد، ومن خالفهم حاولوا يعني، ولكن الموفق من يعني من ترك ما يشتهي وترك ما يريد لله تبارك وتعالى، ولا يدخل في هذه الأمور على أساس أن يحقق ما يريد في هذه الدنيا، إنما همه أن يرضي الله عز وجل. هذا هو يعني هذا هو علامة التوفيق للموفق. نعم، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي. نعم، يحصل هذا، ما يدري الله تطرق الباب عليه بسبب ما فعله مع هؤلاء الشياطين، لكن العاصم من هذا ذكر الله. ولهذا أنا أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على ذكر الله والأوراد صباحا ومساء وعند المنام وفي الخروج والدخول. أي نعم، لا بد من ذكر الله، ستر ما بيننا وبين الجن ذكر الله، فهذا يعني عاصم بإذن الله. نعم، بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. هذا فرق عظيم، اتفق على هذا الفرق جميع العلماء، الفرق بين الكرامة ويعني هي كلها خارق للعادة، لكن قسم منها كرامة وقسم منها ندامة. فالندامة الذي يكون مصاحبا للأحوال الشيطانية وللمعاصي والكفر، أما الكرامة فالذي يكون مصاحبا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بقدر حاجته. قد لا يحصل له كرامة، فلا يكون همه أن يحصل الكرامة، بل همه يجب أن يكون هو الاستقامة. فليكن همك الاستقامة لا تحصيل الكرامة، إذا التفت إلى تحصيل الكرامة هذا أول سقوطك، أول سقوطك من الاستقامة أن تلتفت إلى تحصيل الكرامة في الدنيا. ليكن همك الاستقامة، والله سبحانه وتعالى إذا احتجت إلى أن يخرق لك العادة خرقها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. وفي الحديث الآخر يعني ما صدق نعم عبدي أعلم ذلك من نيته فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجا. وأبلغ قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المخرج مهما ضاقت عليه نعم وهو متقي لله إذا احتاج يعني بسبب الضيق أو بسبب يجعل الله له مخرج نعم ويخرق له العادة إذا احتاج إليها لإقامة الحجة أو يعني قضاء الحاجة. وهذا كما ذكرت لكم لما احتاج الناس بعد الصحابة كثرت الكرامات نعم. لكن في زمن أبي بكر ليسوا في حاجة مثلهم في زمن عمر وهكذا نعم. غير ممكن التعامل مع الجن. هل هو على سبيل التسخير؟ فهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن العفريت الذي تفلت عليه في الصلاة وكاد أن يفسد عليه صلاة قال فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي ثم أردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد لكن تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهو رسول الله أفضل الخلق ومع ذلك لا يمكن أن يربطه لأن الله استجاب دعوة سليمان ووهبه ملكا من تسخير الجن لا ينبغي لأحد من بعد. فالذي يدعي أنه يستخدم الجن أو أنهم يخدمونه أو أنه يتعامل معهم فهذا محل ريبة وغير منضبط وسد هذا الباب هو المتعين. لأنه قد يأتيك شخص نحن عجزنا أن نتعامل مع يعني مع البشر مع الإنس حقيقة يعني يحصل خيانة ويحصل غدر فكيف بمن لا نراهم ولا يمكن يعني أن نتعامل معهم. فعلى كل حال يعني دعوة التعامل معهم هذه دعوة غير ممكنة. قد تأتي امرأة وتقول إنها تزوجت جني وأنها حملت من الجني هل هذا ممكن؟ وكذلك بقي قد يأتي شخص ويقول أنا والله عندي مستشفى من أطباء وقال أطباء من الجن هل هذا يعني مقبول؟ أي نعم. فعلى كل حال الفقه في هذه المسألة أن يغلق هذا الباب ولا يمكن التعامل معهم. أي نعم لا يمكن التعامل معهم لأن طبيعتهم غير مرئية. وهذه من الأمور التي بيّن الله عز وجل أنه لو جعل رسوله ملكا يعني لما استطاعوا أن يفهموا عنه للبسنا عليهم ما يلبسون لكن جعله بشرا ليستطيعوا الفهم عنه والتعامل معه. فالبشر يتعاملون مع البشر أي نعم ويمكن للبشر أن يأمروا الجن بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويكلفونهم بالشرائع الإسلامية إذا اعتدوا وتلبسوا بإنسان بأن يقرأوا عليهم القرآن ويقيموا عليهم الحجج فلذلك وقع في نفوسهم. لكن يعني أنه في تعامل ينضبط كما ينضبط مع الإنس هذا أمر غير ممكن. أي نعم. وإن خدمه فيختمه استدراجا ليقع في السحر والشرك إن خدمه ليقع في الشرك هو إذا على فرض أنه لم يعني يبرطلهم لم يشرك بهم أي نعم يقال يتعامل معهم على أساس أنهم مسلمين أي نعم هذا غير ممكن. دعوة دي غير ممكنة لسنا مكلفين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وتبليغ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فنبلغها يعني لمن رأينا ولمن لا نرى. نعم استمر بارك الله فيك. قال وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل وعرفت أنهم أهل الكرامة. وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. أين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ هذا أيضا كتاب جميل في هذا الموضوع، يعني استوعب الشيخ فيه بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أي نعم، وأحال عليه الشيخ وقال راجعه. نعم، وهو كتاب جميل جدا، جدير بأن يراجع ويهتم به. نعم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مطبوع ومنتشر. نعم. قال رحمه الله: الله أعلم، يعني سمعت بهذا لكن احتاج إلى مراجعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. في صحيحه المسند منه. نعم، جيد. هذا كلام الشيخ محمد، يعني إسناده جيد كذا، مسند من المسند اللي هو مرفوع فقط، فهو يعني هذه من الشواهد في معرفة الحديث. نعم، نعم. قوله: قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور ثبت في شعبة، حتى فضله، يعني إذا روى عن شعبة فهو ثبت. نعم، ثبت في شعبة، حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن، يعني في شعبة على عبد الرحمن بن مهدي، بل أقر عبد الرحمن بن مهدي روى عن شعبة شيخه، فإذا روى عن شعبة فهو ثبت في روايته عنه. أي نعم، بل أقر له ابن مهدي بذلك. أي نعم. مات سنة 3، طبعا في المخطوط سنة 600، نعم هذا في المخطوط، لكن الصحيح كما قال هنا سنة 93 و100، سنة 93 أو 94 و100. نعم، لأن الشيخ انتقل نظره إلى الترجمة التي قبلها، وهو محمد بن جعفر البزار البزاز، توفي في سنة 600. نعم، ماشي. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 46 و100، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق، أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. نعم. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة، ابن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة، أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك، يعني يزجر الطير إذا طلع، إذا خرج من المنزل لحاجة ورأى طيرا زجره، فإن اتجه يمينا تفاءل، وإن اتجه شمالا تشاءل، وهذا ليس دليلا على اليمن أو الشؤم، إنما الخير يأتي به الله والشر يصرفه الله عز وجل، فإذا وجد الإنسان شيء من هذا، من هذه الطيرة، فليمضي لحاجته وليتكل على الله. نعم. قال أبو السعادات: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم. الله لا يعلم الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. الأمر كله لله عز وجل، إن اتجه يمينا وإن اتجه ليس عنده خير ولا شر، الخير والشر بيد الله عز وجل. نعم. يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن، وإذا وجد شيئا يدعو الله عز وجل، يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات سواك، ويمضي اتكل على الله. نعم. قوله والطرق، الخط يخط في الأرض، هكذا فسره عوف، وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وأيما كان فهو من الجبت، وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. هذه كلها أسباب يعني تسحر الإنسان عن الحق، يعني يبني عقيدته وعمله على شيء باطل، فكل ما صرفك عن الحق إلى الباطل هذا فأنا تسحر، هذا سحر. وربما يكون سببه خفيا لكنه مؤثر. نعم. قوله من الجبت أي من أعمال السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل. نعم. الذي لا خير فيه، ثم السعير لما يعبد من دون الله. الفشل، ترى الفشل في الأصل يعني الفشل، ربما هذه النقطة أو نعم نقاط هذه، الفشل الذي لا خير فيه هو في المخطوطتين الفشل، وفي فتح المجيد في تحقيق الفريان الفشل. لكن في تفسير ابن عطية قال: أصله الجبس وهو الثقيل الذي لا خير عنده. نعم. لعله الله أكبر الله أكبر. والفشل ربما في تعبير العامة تصحيف للفشل أو فشل أو أي نعم، هو الشيء الذي لا خير فيه فعلا. نعم. والله سبحانه وتعالى نهى عن سبب الفشل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم نعم. وقال الطيبي: من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول المعنى الطيرة ناشئة من السحر، وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة، أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك، يؤيده قوله في الحديث الآتي: الطيرة شرك انتهى. وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة؟ التنجيم هو يعني اعتقاد تأثير النجوم بالحوادث الأرضية، يعني الأفلاك السماوية لها يعني اعتقاد أن لها تأثير بالحوادث النازلة، فهذا هو التنجيم، يعني اعتقاد تأثير النجوم بالحوادث. نعم. وحتى نصل أثر ابن عباس. نعم. قوله: قال الحسن رنة الشيطان لم أجد فيه كلاما. أي نعم، فتح المجيد ما نقلت عن فتح المجيد. قال في فتح المجيد: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات. إبليس نعم رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. نعم. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن. ولعل ما يفعله، يعني ما تفعله النائحة أو يفعله الذين يستنزلون الويل والثبور من رنة الشيطان أيضا. نعم، حينما يفعل من يفعل من دعوة الثبور أو رفع النائحة صوتها بالويل والثبور، هذا من رنة الشيطان. ولعل من رنة الشيطان أيضا لما كلام الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال طهور، قال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ، بل حمى تفور على شيخ كبير تريده القبور، قال إذن هي رنة الشيطان بهذا. إلى وهذا يحصل عند الجهلة. قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق، وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم بعلل الحديث. مات سنة 333 وله ثمان وثمانون سنة. بارك الله فيك. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت في بداية الدرس ما أدري تناقش في شيء، أي ما أظن هذا يصدر يعني، لكن على كل حال هو بالنسبة لمن ليس له سلاح، ليس عنده سلاح من العلم، لا ينبغي أن ينظر في مثل الكشاف. كشاف فيه أوابل، وفيه ومثل ما ذكرت ابن المنير تتبعه، أي نعم، وهو من المعطلة، هو من المعطلة، ويسمي أهل السنة بالحشوية، أي نعم، ربما يعني بالمبطلة أهل السنة أنهم أهل باطل في إثباتهم. على كل حال الله المستعان، يعني كل صاحب يرى أنه، يعني خاصة المبتدعة يعني يضللون من سواهم، وأهل السنة لا يضللون، يعني لا يكفرون المخالف وإن خطأوا المخالف، لكنهم لا يكفرونه. فأوسع المناهج التي تتسع لجميع فرق المسلمين هو منهج أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع. أهل البدع يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم، ويتسارعون في تضليل من عداهم. الله المستعان.